هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية شلقان، مركز الأناطر الخيرية، محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف. بيقولوا فيها: حاجة غريبة جدا يا حضرات، بتحصل بشكل تلقائي وكأنه أمر طبيعي. الموظف في أي مكان بيعتبر إن المكان اللي هو شغال فيه ملكية خاصة لحضرته، يتحرك ويعمل فيه اللي هو عاوزه، ومحدش من المواطنين له كلمة عليه، كلامه بس هو اللي لازم يتنفذ. في كل مكان يا حضرات بيحصل ده، حتى لو كانت حاجة صغيرة خالص. يعني لو حبيت مثلا تقف بعربيتك في أي مكان تعمل أي حاجة، تلاقي واحد طلعلك من تحت الأرض يقولك ما توقفش هنا يا عم، ده شارع عمومي. برضو ولو المهم يفرض سيطرته وخلاص. ادخل مستشفى مثلا وشوف، مش هنقول مدير المستشفى، لا، شوف العامل ولا الممرضة بيتعاملوا ازاي. تمشي وتقف وتقعد وتتكلم وتتركن بالساعات حسب مزاجهم هم. واه لو حبيت تشتكي، عمر مدير المكان ما حينصفك عليهم ابدا. هم ليه؟ هم الاولى، هم اصحاب المكان. وفي كل مكان هتلاقي نفس الكلام ده يا حضرات. وعندنا مسجد اسمه مسجد الفرحتية، ده مثل فيه عامل نظافة زي أي مسجد، لكن هو مش زي أي حد، بيتعامل معانا إحنا السيدات على إننا نكرة، ومش المفروض إننا ندخل المسجد ده خالص. وبيرفض باستمرار إنه ينظف المكان الخاص بالسيدات، وبيقول بكل جرأة مش هنضف لكم المكان، وكأنه واخدها مسألة انه راجل واحنا ستات، وما يصحش ابدا ان حضرته نضف لنا المكان، مع ان دي وظيفته اللي بيقبض عليها مرتبه واللي عارف تفاصيلها من قبل ما يتعين. ولما قلنا مفيش مشاكل هننضف احنا المكان، هاتولنا المكنسة الكهربائية وادوات النظافة، رفض حضرته وقال لنا اشتروا لكم واحدة. بجد بجد حاجة غريبة جدا. ولما حبينا نشتكي سمعنا: أنا مش عارف أنت منفعلة ليه يا هانم، يا جماعة بالراحة شوية، ده راجل غلبان، ما تاخدوش على أفعاله، يا ريت تتعاونوا مع بعض لحل مشاكلكم الصغيرة دي. ناقصين إحنا يعني ولا إيه؟ فين الشحن يا صبحي؟ تليفوني هيفصل شحن يا ابني قبل ما خلص اللعبة. سمعتوا يا حضرات؟ حضرته اتعامل معانا بنفس المنطق، السخرية والتقليل من الأمر، وفي نفس الوقت برضو بيتعاملوا على اعتبار نفسهم أصحاب المكان. المشكلة اللي بتكلم عنها مش مشكلة عامل مسجد مش عايز يشتغل وتعب الناس معاه، لا يا حضرات، دي مشكلة كبيرة جدا وموجودة في كل مكان ومسببة أزمات كتيرة جدا، وهي حب التملك وفرض السيطرة في كل مكان، ولو حتى في أضيق الحدود. ياريت نفهم ان كل واحد له حقوق معينة وعليه واجبات، ومفيش مكان عام ولا خدمة ملك لحد بعينه. ياريت ما يبقاش في فرض سيطرة ولا تملك لحاجة انت مجرد موظف فيها، عندك شغلك اللي تعينت عشانه تعمله وبس. هي دي شكوتنا يا معالي وزير الأوقاف، بنشتكي من سوء معاملة عامل مسجد الفرحتية قرية شلقان محافظة القليوبية. فهل يا ترى حد هيحلها لنا ولا هتنصفوا العامل بتاعكو؟ همسة عتاب. رضا سليمان.